صلى الله عليك. يقول هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ في ذلك خلاف، والذي عندي أنه لا يجب، والله أعلم الصواب. نعم.